اطلع وانا في رسول الله اقول واخترجنا وهذه الفرضية واقعة في صور الشتى وتراء القصيدة. فاذا طلبنا ان انسانا اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعض المسائل وهو يعلم ان رسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل، ومع ذلك اتبع هذا الانسان او هذا الطريق او هذا الذي هذا هو العزيز، فما يكون وصفا في اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. والله فحينما رأى الرسول عليه السلام في يد عمر الصحيفة، هل له ظن أن عمر أراد أن يستبدل الصحيفة بالشريعة الإسلامية، أي أن يعرض عن الشريعة الإسلامية أي عن الرسالة التي دعاه الرسول عليه السلام إليها وصدقه عليها وآمن بها، هل يجعلها إلى اتباع التوراة؟ هذا ما لا يخطر في بال موسى مطلقا. إذن ما هو الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمة العظيمة: أن تعوتي أنتم كما تعوتت اليهود والنصارى، أي المنحرفين أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة الله، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعه. فاذا كان عمر لا يعقل ان ينحرف عن اتباع رسول عليه السلام في بشاره، فمن الذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر؟ اذا كنا نحن نصدع على رسول الله في معلم ان ينحرف عمر عن اتباع رسول عليه السلام فيما جاء به الذي خشيه رسول الله على عمر ان يشرك مع الرسول اتباع غيره من الانبياء والرسل. فماذا نقول في الذين يشركون مع الرسول اتباع غير الانبياء والرسل؟ هؤلاء اشد الانسان من انكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. اذا عرفنا هذا، فالله عز وجل يقول: اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء. ما معنى قوله تعالى ولا تتخذوا من دونه اولياء؟ اي لا تتخذوا اشخاصا تتبعونهم كما لو كان انزل عليهم من السماء، اي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه شيء الاسلام. اولا الشك في ان الرسول عليه الصلاه والسلام ادى الرساله وبلغ الامانه، ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الاسلام. والشيء الاخر الاشراك، اشراك الشخص مع الله عز وجل في التشريع، والله تبارك وتعالى انكر ان يكون لهم شركاء، فيقول عز وجل: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من دون الله، ام لهم شركاء شرعوا من الدين ولم يذن دون الله. فلا يجوز لنفسه ان يشرع من عند نفسه شيئا مهما حصل وصار، وبالتالي لا يجوز لمسلم ان يتبع هذا المشرع ولو في ادنى مساله واحسنها. فالذي شرع المسألة من عند نفسه أشرك مع الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله. ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله، وبالتالي لم يحصل الرسول في اتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك. ولهذا لما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كان في المجلس أحد الصحابة ممن كان تعلم القراءة والكتابة، وبالتالي كان تنصر قبل بعثة الرسول عليه السلام من بين العرب المثليين، ألا له عدي

ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم إذا عبر عنه معدل متكلم بتلك الكلمة قال له قال المسلم بين يدي رسول كالمسجد بين يدي الهاتف لكان أصاب هذا المعنى ولو أننا لا نقره في تعبيره. فما بالكم وقد أقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن رسول الله لا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين إخوات الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا في غير رسول من مسؤولين ما لم يقولوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إلى ذلك بل مثلا أخرى مشهورة ما بينهم من قال لشيخه منا لا يسمع أبدا بينما نحن نجد أصحاب رسول الله السلام قد قال له في مناسبة شتى لما يا رسول الله فلم ينكر عليهم لأنه يعلم أنهم يسألون ليستفسروا عما يكون قد عرض عليهم. أما هؤلاء الذين نصبوهم وأنزلوهم منزلة الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم من قال بشيخ جزاء لا يصلح أبدا. وليس هذا فقط بل من قال بشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام. وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب إحياء الدين للغزالي الذي يعتقد جماهير الناس اليوم من المثقفين وغيرهم. المثقفون يسمونه بحجة الإسلام. حجة الإسلام هذا جاء في كتابه في الأحياء أنا قرأته بنفسي. حكى في الخلاصية سمى شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع أن مريدا له جاءه فقال له رأيتك في المنام ألف أنك تأمرني بشيء فقلت لك لما؟ قال في المنام كله. قال المريد بشيخه لما؟ قال الرامي القصه في كتاب الاحياء فعجله شيخه شعرا كاملا. لماذا؟ لان مريده قال له في المنام وليس في اليقظه لما؟ عجله شعرا كاملا. وليت ان حجه الاسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر عليها مر الكرام لا بل وقف عندها متفقها مستنبطا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فقال دلت هذه القصة على أن هذا المريد كان في قلبه زغل ضد شيخه. لما؟ لأنه لو كان قلبه خاطئا مع شيخه لم يرى في منامه نفسه يقول له لما. مع أن كل عالم يعلم أن الرؤيا التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح الرؤى ثلاثة فرؤيا من الأحلام ورؤيا من تعاليم الشيطان أي كما أنه الإنسان ورؤيا من تحديد النفس. فلما فسرت رؤيا هذا المريد المسكين بالتأويل بتأويل واحد هو التأويل أي أن نفسه كانت تحدثه في أثناء النهار بالاعتراض على شيخه فرأى هذا في منامه مع أنه من الممكن أن تكون هذه الرؤيا من تأويل الشيطان بل لعل الشيطان أراد بهذه القصة أن يذل الشيخ نفسه قبل المريد. ولا شك أن الشيخ حينما يأجر تمويله أن يخلص له في الاتباع لأنه قال له في المنام لما لا يكون متبعا للشرع بل يكون ظالما له. وأن قوله له لما لو خبر في قلب حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك أي خطأ وأي وزن فلا يجوز أن يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لأجل المسلمين أن يأجل أخاه ثلاث مرات لا يحل لأجل المسلمين أن يأجل أخاه ثلاث مرات يلتقيان سمعوا بهذا عن هذا وخيرهما الذي يبادر أخاه بالسلام. فإذا كان رسول قرر أنه لا يجوز حج المسلم غير 3 أيام فما فوق ذلك حرام، فكيف يجوز للشيخ العالم بالأخلاق الكريمة ومن الشهادة والأنثى والمعشر الحسن كيف يجوز أن يهجر أخاه المسلم ليس 3 أيام بل شهرا كاملا لمجرد أنه قال له في المنام لما؟ تنظر كم حرص المسلمين عن إخلاص باتباع الرسول عليه السلام، بل لقد انعدم هذا الاتباع الكلية من أمثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول إلى اتباع الشيخ. ولذلك وقعنا في المشكلة التي نحياها اليوم، إذا قلت للإنسان قال الله قال رسول الله كان الجواب قال شيخ كذا، ذلك لأن الإخلاص للاتباع قد فقدوه، بل أحل له نكبر عند آخرين ألا له من مشايخ هذا أي مشايخ الطرق. هذا مثال ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم، فقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة وانقسموا إلى أشكال حديثة، وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم صرح الإسلام شامخا عاليا، ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الحزب أحزاب نحن رأينا هكذا، فأي تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا المعركة الجميلة تحرقت اليهود والنصارى 73 فرقة وستفتقر المسيح على 73 فرقة قلنا في النار لا يحلف، قال من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفيها مفسرة مبينة هي ما أنا عليه وأصحابي كلهم يعلمون الحديث، فإذا دعوتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معركة الفرقة الناجية من الفرق الهالكة بقول الرسول عليه السلام، حينما سئل من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. أيضا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع الانحراف عن الاخلاص باتباع الرسول عليه السلام كان يقول لهم اتبعوا وتتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالامر العتيق، اي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام دون زياده او نقصان، وقد جعله في قصه صحيحه وفيها عبره وبيان وشهد أن كلمة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العسير. روى الإمام الشافعي في سننه السند الصحيح عنه أن أبا موسى الأشعري جاء إلى داره صباح يومه فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن كنيت عبد الله المصري؟ قالوا لا، فجلس ينتظر حتى خرج المصري، فقال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا

ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي بثثته وأنفقته في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. فالمقصود أن التفاضل عند الله عز وجل ما بيكون فيما يظهر بمجرد علم أو منزلة أو ما شابه ذلك، وإنما بالتسابق بالعمل الصالح عند الله عز وجل. والخلاصة أن من أدب المجالس أن الساخي يبدأ بيمينه مش بكبير القوم. ويمكن إذا أخذت بالمبدأ أنت وغيرك ممن عادته أن يفتح أبواب منزل للضيوف يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عالم بتاريخ الرجال، يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم؟ قد يجيك كبير وصغير بالسن، يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي؟ بدك شوف بروتوكولات مخصصة معينة. وما أظن لك يعني في عندك قائمة بهالرسميات هذه، لكن بقى إذا بدك ترتاح الأيمن فالأيمن. بس سنتبع هذا إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. بس سبيلا صحيح، بس تمشي وإذا عزمت هذا الكلام هذا حقهم ربنا في النار المجاهد والعالم كذا يظلوا إلى الأبد ولا بيرجعوا الإسلام؟ لا بيرجعوا، ينقلهم شهادة لا إله إلا الله. بارك الله. لا يعني يتمرق السابرة يعني ألف باء. لا يا أخوان طبعا بالنسبة كمان لما يكون جلوس الناس في قفوت واحد يعني في القيام، نعم، يعني هذا واجب ولا غير واجب؟ هذا أيضا ليس من آداب المجالس في الإسلام. وقال له أي وقت